لانه هتشوف انت مقعدك من الجنه صباحا ومساء ان كنت من اهل الجنه، فتتمنى عليه قيام الساعه علشان تتمتع بما اعده الله لك. يبقى لابد من التعلق، لابد من التعلق بالباقيات الصالحه حتى لا تحرم من النعيم في البرزخ ويوم القيامه. لكن تتعلق بالفاني هتحرم من الباقي في اي حال من الاحوال. قال بعضهم تسل عن الدنيا وكن متجنبا زقاليفها واعتد للسير والسفر، ولا تلتمس منها سوى تترع الرجل وقوت كفاف، وارض منها بما حضر، واياك يوما يستميلك مالها، فكم من غني بعد مال قد افتقر، وما هي الا دار يسر وعسره وفرح واحزان وفي صفوها الكدر، اذا جمعت شملا سعت في فراقه، فكم خربت قصرا وكم عمرت سفرا. شوف كلام العارفين والصالحين، كلام دليل يدخل في القلوب فيصبحها. ليه؟ لان هذا كلام الصالحين وتجاربهم، في تجاربهم هذا كلام مجردين. واسال مجرد ولا تسال طبيب. ثم قال فرب من جد لامر وصل، اي فمن اجتهد في شيء فقد وصل اليه، فاجعل اجتهادك في طاعه ربك لتصل بذلك الى اعلى عليين، ولا تجعل الدنيا اكبر همك ولا مبلغ علمك كما دعا بذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لان في ناس اكبر همها الدنيا ومبلغ علمها الدنيا. يا سلام، حينما تساله عن الدنيا يعني يفتيك فيها فتاوى ان تكره الميه. عجيبه. وفي كل مجال، اي مجال، اقتصادي زراعي صناعي استاذ، لو سالته عن امر الدين لك الا دين ما نعرفش عنها. عجيبه، لان هو اكبر همه ايه؟ الدنيا، ومبلغ علمه الدنيا بس. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ربنا سبحانه وتعالى زهدنا في الدنيا، اللهم اجعلنا من الزاهدين فيها، اللهم ارزقنا القناعه، وارزقنا تذكر الموت في كل ساعة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا، اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، اولئك هم